بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم لم يرتابوا وجاهدوا